عم سمير بس قناية الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى اهتدى بهداه المهتدين وضل بعدله الضالين جل جلال ربي قال في كتابه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن اهتدى فإنما هذا بنعمة الله عز وجل فبنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والصلاة والسلام على نبي الهدى نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى القائل في حديثه الشريف لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40 وشك الراوي وقال لا أدري قال 40 سنة أو 40 يوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه حكم فعدل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق دارين للجزاء ضمن إحداهما رضاه وكرامته وجعل لها أهلا وأسماها بالجنة وضمن الثانية سخطه ونقمته وجعلها مقرا لأهل مخالفته وأسماها النار نسأل الله تعالى جنته ونعوذ به من ناره والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه احتجت النار والجنة فقالت النار أثرت بالمتكبرين وفي رواية أثرت بالجبارين والمتكبرين وقالت الجنة وأنا لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وقال للجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ولكل منكما ملؤها وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن عذاب الله تعالى في النار شديد قال فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين بنفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الزمهرير وبنفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحرارة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل جناتك وأن تبعدنا عن عذابك ونارك. آمين. إنك نعم المولى وخير الناصرين. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن أمه قد ماتت وهو في غزو، ثم سأله أينفعها أن أتصدق عنها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، فأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصدق على أمه أو تصدق عن أمه بحائطه المخراف. وبينا علاقة الرواية بكتاب الوصايا، وبينا فيها ما يسر الله تبارك وتعالى فيها من بيان من ذكر الفوائد. واليوم معنا حديث واحد وينتهي كتاب الوصايا، والحديث روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال أنس: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وعند مسلم كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. إذن هنا قال خدمته في السفر والحضر ولم يعين زمنا، وعند مسلم عين 10 سنين، وهناك رواية أخرى أنه قال خدمته 6 سنين. والروايات كثيرة، لكن تعالى لننظر في الرواية. ما علاقة هذه الرواية بكتاب الوصايا؟ هذا سؤال. ثانيا، نسمع كثيرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ونسمع عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، فما علاقة أنس بأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما؟ ومن هو أبو طلحة؟ أنس عرفناه وتعرفنا عليه مرارا، لكن من هو أبو طلحة؟ وأي شيء يكون لأنس؟ وما علاقة هذه الرواية بكتاب الوصايا؟ أول شيء ينبغي لك أن تعرفه، أن تعرف أن أنس بن مالك ابن النضر، أبوه مات كافرا لم يكن مسلما، وأمه أسلمت مع بني النجار، وبنو النجار أسلموا يوم العقبة، وبنو النجار أسلموا يوم العقبة لأنهم من أهل المدينة من الخزرج، وأم أنس هي أم سليم. اختلف المؤرخون وأصحاب التراجم في اسمها، منهم من قال سهلة، ومنهم من قال سهيلة، ومنهم من قال رملة، ومنهم من قال الرميصاء، ومنهم من قال الغميصاء بنت ملحاء. أم أنس التي هي أم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها أسلمت مع قومها يوم العقب، فلما علم زوجها بإسلامها كره ذلك فتركها وولى، وكأنما ذهب إلى بعض شأنه فقتل يوم ذهب، إذن مات على كفره، وبقيت أم سليم بلا زوج، وأبو طلحة زيد بن سهل ابن حرام من بني النجار من الخزرج، وهو من أبناء عمومة أم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما أسلمت أم سليم ومات زوجها على كفره وبقيت بلا زوج، طمع أبو طلحة في أن يتزوج من أم سليم. فلما ذهب ليخطبها قالت له: أنت على كفرك وأنا مسلمة، إن أردتني زوجة فأسلم. فأسلم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم وحسن إسلامه. ومن بعدها تزوج بأم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن أنس ابن مالك أمه أم سليم، وأبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم أنس. وعلاقة الرواية بكتاب الوصايا أن الوصية له أن يتصرف في شأن اليتيم الذي في حجره أو في حجره، بشرط أن يعود بالمنفعة على اليتيم. وما هي الخدمة أو ما هي المنفعة التي تحققت لأنس من خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنفعة أنه تعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتعلمه غيره، لأن الخادم رفيق في الحضر والسفر، ويكاد لا يخفى عنه شيء من أمر من يخدمه، لا يخفى عليه شيء. لذلك تصرف أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه في شأن اليتيم الذي هو أنس، فأخذه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخذه من يده وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس لك خادم، وهذا أنس غلام كيس. والكياسة تعني رجحان العقل، وتعني الاتزان، وتعني الاتزان، وتعني الحلم. لذلك جمع أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه مؤهلات أنس في كلمة غلام كيس، يعني عقله راجح، عقله متزن، ليس بصاحب عجلة، إنما عنده تأودة ويتحلى بالحلم. فليخدمك يا رسول الله صلى الله على نبينا محمد وآله. فرضيه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام خادما. إذن هذه علاقة الرواية بكتاب الوصايا. أبو طلحة هو الوصي على أنس، هو الوصي على أنس، وتصرف في أمر اليتيم بما يعود عليه بالنفع. لكن تعال معي، أنس رضي الله عنه وارضاه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر، فما قال لي في شيء صنعته لما صنعته، ولا في شيء لم أصنعه لما لم تصنعه. لماذا؟ يعني هل لأن أنس لم يخطئ قط؟ وهل هناك إنسان لا يخطئ قط؟ لا. بعض أهل العلم يقول لك إن أنس كما وصفه أبو طلحة كان غلاما كيسا، ومن ثم لم يخطئ في شيء فعله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه. لكن هذا كلام بعيد، هذا كلام بعيد، لأن الخطأ يجري على الجميع. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ لذلك هذا كلام بعيد. وبعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لم يكن ليعنف أنسا في شيء أخطأ فيه، ولم يعاتبه في شيء تركه. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أوصى الناس بأن يؤمنوا بالقدر. ومن الذي أوصى الناس أن يؤمنوا بالقدر لا يليق به أن يعاتب على خطأ أو أن يقول لما لم تفعل، وهو الذي قال لا تقولوا لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قالوا فمن عظيم إيمانه بالقدر لم يكن ليعاتب أنسا رضي الله عنه وارضاه، ولكن كذلك هذا الكلام عليه مؤاخذة، يعني لو أن هذا هكذا إذن من يوجه ملام؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجه لعلمه بأن كل شيء يقع بأمر الله، إذن لم يكن هناك فائدة من توجيه المخطئين، ومن ثم نقع في طريق آخر أو نركب سبيلا غير سبيل المؤمنين. لذلك قول أنس رضي الله عنه وارضاه فلم يقل لي، ليس المراد منه أنه لم يوجهه، لكن المراد منه والله أعلم أنه وإن وجهه ما كان يجرح شعوره في توجيه، ما كان يجرح شعوره في توجيه. وهناك توجيه يجرح الشعور وتوجيه لا يجرح الشعور. عندما ترى في خطأ وتأخذ بيدي وترفق بي وتتواضع معي وتوجهني، هل عندها أشعر بشيء يخالف الحس؟ هل أشعر بشيء يجعل كرامة؟ لا. هنا وجهت، نعم وجهت، لكنك ما جرحت. ولعل هذا هو المراد. لكن أهل العلم لما ذكروا وقال بعضهم إن أنس لم يخطئ، هذا يعني أبعد، لأن الخطأ جاري على الجميع. ومن قال منهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجه لأنه يعلم أن كل شيء بأمر الله، إذن في هذا تخطئ لمن يوجه، تخطئ لمن يوجه. لذلك لعل المراد والله أعلم أنه وإن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعنفه وما كان يجرح شعوره. لذلك لعل هذا هو المراد من قول أنس رضي الله عنه وارضاه ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذه الرواية وهي آخر كتاب الوصايا. تعال معي لنبدأ كتاب الجهاد والسير. كتاب